السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اني احبك في الله يا اخي. حبك الله الذي احببتنا فيه. اقول يا عم الشيخ. نعم. اني ناوي الحج ان شاء الله، حانزل في مكة، في جدة او مكة يومين يومين، وبعدين احرم بعد اليومين دولي. لا ما اصلح. ها؟ ما اصلح. طيب. لازم تحرم من الميقات. لازم احرم من الميقات. كويس. طيب القارن والمتمتع يا عم الشيخ. نعم. القارن هل عليه ذبح؟ اي نعم عليه. ها؟ عليه هدي. نعم. كويس. يعني اذا كنت انا مقيم في مكة ونزلت وما حرمتش من الميقات قبل مكة. لا لازم تحرم من الميقات. لازم احرم من الميقات. اي نعم. لا يجوز يعني. طيب يا اخي جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويطول في عمرك. شكرا يا عم الشيخ. بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.